وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم إليه ويغرهم بمثل هذه الجعجعة. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا أسلوب من الجحود بليغ، غاية الجحود، وأيضا كما قلنا الغباء وضعف العقل بالنسبة للكافر، لأنهم عدوا حقية القرآن محالا نتيجة الإغال من الجحود، اعتبروا وقطعوا بأن القرآن مستحيل أن يكون حقا، بدليل إيه؟ بدليل أنهم علقوا على حقية القرآن أن ينزل الله عليهم العذاب. فطبعا ما فيش إنسان يبقى عايز ربنا ينزل علينا عذاب أليم من السماء أو يمطر علينا حجارة من السماء، فهم علقوا هذا لأنهم يرون أن يعني علقوه على شرط، علقوا حصول العذاب على إيه؟ على الشرط. هذا الشرط هو إيه؟ حقية القرآن. فهذا يعني غاية الجحود. واضح؟ نعم. فلذا علقوا عليه طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل، ولو كان ممكنا لفروا من تعليقه عليه. والمعنى إن كان هذا القرآن حقا منزلا أو منزلا فعاقبنا على إنكاره بالتجديد كما فعلت بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر. نعم. وفي إطلاقهم الحق عليه إن كان هذا هو الحق من عندك، هو هنا ليسوا مفوضين الأمر لله، لا ده هو هنا تهكم، يصف القرآن بأن حق من باب الإيه؟ التهكم بمن يقول ذلك سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين. كان هذا هو الحق من عندك، انتبهوا، ليس هنا دي صيغة الدعاء، مش واحد بيدعو بإخلاص يا رب إن كان هذا الحق فاهديني إليه كما دخل في الاستخارة مثلا، لا، ده هنا إن كان هذا هو الحق من عندك تهكم واستهزاء لمن يزعم أن القرآن حق سواء كان النبي أو المؤمنين على حد قوله. واضح؟ ومعروف أن الإمطار لا يكون إلا من السماء، فأمطر علينا حجارة، خلاص حذفها من كلمة أمطر أنها تأتي من السماء، لأن الإمطار لا يأتي إلا من السماء، كما فائدة قوله عز وجل من السماء. الجواب كأنه أريد أن يقال فأمطر علينا السجيل، فأمطر علينا السجيل، وهي الحجارة المسومة للعذاب. فوضع حجارة من السماء موضع سجيل، فأمطر علينا كلمة إيه؟ حجارة من السماء، يعني كلمة حجارة من السماء تساوي سجيل. فهذا ما يقول يقوله سجيل، قال إيه؟ حجارة من السماء. المعروف أن السجيل هي عبارة عن حجارة مسومة للمعذبين تمطر من السماء، كما تقول صب عليه مسرودة من حديد، وأنت تريد درعا، فهذا كلمة درع تقول مسرودة من حديد، وقدر في الصرف الدرع. أو ائتنا بعذاب أليم، يعني إما أن تمطر علينا حجارة من السماء السجيل، هذا الإمطار المذكور، أو ائتنا بعذاب أليم من نوع آخر، أو هو يعني من عطف العام على الخاص. وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأ ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، قال أجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله، يعني هذا الرجل من سبأ قومك، يعني الذين كنت تسمع إليهم قريش يعني قبل الإسلام، أجهل من قومي قومك، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الحق إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له، فاهدنا له أي الذي هو الأصلح لهم. لكن طبعا لا يخفى أن في فرق بين قولين، في فرق بين قول بين أن احنا نقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا الذي اعتمده القاسمي أساسا، إن إيه؟ إن هنا تهكم، وصف بالحق نوع من التهكم، إن كان هذا هو الحق من عندك يعني كما يزعم محمد وأصحابه فأمطر علينا حجارة من السماء. لتمكنهم من الجحود علقوا نزول الحجارة على أن يكون القرآن حقا. وطبعا معروف أن العاقل لا يطلب أن ينزل عليه العذاب أو الحجارة من السماء، فهم كأنهم متمكنين تماما وممكنين بأن القرآن ليس بحق، حتى إنهم علقوا على أحق على حقيته نزول حجاره من السماء. هذا ايه؟ لذلك صدر الكلام بقوله هذا غايه في الجحود، ايجال في الجحود والعناد والمكابره. واضح معناه انه كافرين بالقران تماما، ولذلك علقوا نزول حجاره من السماء على ان يكون القران حقا. فهذا من اخطر كلمه حق هنا معناها ايه؟ التهكم. يبدو ان القصه المرويه هنا اذا صحت عن معاويه وهذا الرجل السبائي، الرجل السبائي حملها على ايه؟ ان كان هذا هو الحق من عندك كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ولذلك قال انهم قالوا ذلك ولم يقولوا ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا له، فاهدينا له، لان اختار هي كلمه الحق تكون ايه بقى؟ يكون معناها الحق من عندك يعني انهم فعلا يطلبون الايه؟ الهدايه الربانيه. ها ان كان هذا هو الحق من عندك لم يقولوا فاهدينا له، لان الانسان يطلب ان يهدى الحق، لكنهم قالوا ايه؟ فانزل علينا حجاره من السماء. يعني لم يطلبوا الاصلح لهم، ولكن لشده جهلهم وعتوهم وعنادهم استفتحوا على انفسهم بألسنتهم دعوا ان ينزل عليهم العذاب واستعجلوا تقديم العقوبه كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون. وايضا قال عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وايضا من ذلك ايضا سأل سائل بعذاب واحد، بيطلب ان العذاب ينزل بسرعة. واضح؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاري. وكذلك قال الجهلة من الامم السالفة كما قال قوم شعيب له فأسقط علينا كسفا من السماء او فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. وعن عطاء ومجاهد وسعيد ابن جبير ان قائل ذلك النضر ابن الحارث صاحب القول الثالث قال عطاء لقد انزل في النضر بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر. يعني هو الذي قال ان كان هذا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وايضا قال تبارك وتعالى او ارسل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. على القول بانه النضر قد اجاب الله دعاءه واتاه ما ساله من العذاب يوم بدر. وروى البخاري عن انس ان قائل ذلك ابو جهل هو الذي قال ان كان هذا هو الحق من عندك. طبعا وهو يقول اللهم ان كان ما يقول محمدا حقا فاختف بي وبصرتي. ونحن نقول الحمد لله ان ربنا تعالى لم يستجب لعمرو بن العاص، بل امتن عليه بالهدايه الى الاسلام، وامتن علينا نحن ايضا بان هدينا الى الاسلام معشر المصريين على يديه رضي الله تعالى عنه وجزاه عنا خيرا. الايه الاخيره قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا يبين موجب امهالهم، يعني هم استفتحوا وطلبوا العذاب، قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. طيب الواقع ان القران فعلا هو الحق من عند الله، فما الذي اوجب ان يمهلهم الله ولا يمطر علينا حجاره من السماء او ياتيهم العذاب الاليم؟ هو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، إكراما للنبي عليه السلام لا يمكن أن ينزل عذاب وهو في وسطهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. واضح؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بيان للموجب لإمهالهم وعدم إجابة دعائهم، واللام لتأكيد النفي، وما كان الله ليعذبهم، والدلالة على أن تعذيبهم والنبي بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة. حكمة الله تقتضي حصول ايه؟ لو تزيلوا الانتصار كما حصل للأنبياء عموما قبل نزول العذاب يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن ايه؟ يعني يزيلوا قومهم وأن يفارقوا قومهم. فسنة الله سبحانه وتعالى وقضية حكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها، لأنه لو نزل العذاب في مكانهم لأصاب كل من كان فيه، وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم. يعني تشعر هذه الآية بأن الرسول عليه السلام إذا انفصل عنهم وتركهم هذه شؤم عليهم،